لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الآيات الكريمات من سورة البقرة يذكرنا الله عز وجل فيها بأمر غيبي لم نكن نعلمه قبل ذلك، ألا وهو حوار الله عز وجل مع الملائكة على سبيل الإخبار منهم وعلى سبيل الاستفسار منهم. فالله عز وجل يحكي لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك الحوار الغيبي في الزمن السحيق قبل خلق الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. حكاية الإنسان الأول، حكاية البشر، وكانت قبله الملائكة وكانت قبله الجن، والملائكة سابقة على وجود الجن، يعني وجود الملائكة سابق على وجود الجن، ووجود الجن سابق على وجود الإنس، كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل. يعني من قبل، من قبل خلق الإنسان. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. البعض يريد أن يلتف على الغيب ويؤلف أشياء غير صحيحة وليس عليها دليل، كقول بعضهم إن هناك أجناسا أخرى غير الملائكة وغير الإنس وغير الجن، البعض يسمونهم الحن والبعض يسمونهم المن. كل هذا يعني لا غرابة فيه فهو من الإسرائيليات، لكن الغرابة تأتي من هذا الرجل المعاصر الذي ألف كتابا يقول إنه عكف على تأليفه ربع قرن تقريبا ليثبت فيه أن هناك خلقا قبل الإنسان يسمون البشر، ويريد أن يفرق بين البشر والإنسان، ويقول إنه أمضى في ذلك 25 سنة. فما الدليل على ذلك؟ كلام عام ليس فيه دليل، بل الأدلة على خلافه. يعني قوم ثمود، قوم صالح عليه السلام، لما جاءهم صالح ماذا قالوا له؟ أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. بل كانت قضية أقوام الأنبياء جميعا بشرية الأنبياء، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، إلى غير ذلك. المقصود أننا في الغيب لا نؤمن إلا بوحي، يعني لا نأخذ الغيب إلا بوحي، لا نؤمن بالغيب إلا من خلال الوحي فقط. أما الاستنتاجات أو الاكتشافات العلمية أو الحفريات أو هذه الأمور كلها، نحترم العلم لكن لا نؤمن بالغيب إلا من خلال الوحي. تمام. فالله عز وجل يحكي لنا هذا الحوار. الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والواو واو استئنافية، وإذ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب مفعول لفعل مقدر تقديره ايه؟ واذكر. طيب، وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حتى يذكره للناس؟ لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدر هذا الفعل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا الذي يذكره إلا بمجرد ذكره، فكيف يذكره وهو لا يعلمه؟ طبعا هناك ذكر وذكر، والذكر هو مجرد النطق بالشيء، والذكر هو ضد النسيان. وهذا الفعل الذي قدرناه إنما أخذناه من قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. اذكر في الكتاب، اذكر، وهذا لم يكن معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. والذكر هنا على سبيل الشرف. وإذ قال ربك، نلاحظ ان في انتقال في الخطاب، يعني قبل ذلك هو الذي جعل لكم، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، ثم فسوهن قبلها الضمير كله لكم، لكم بضمير الجمع، كيف تكفرون بالله تكفرون وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم. نلاحظ أن الخطاب هنا إيه؟ للجمع. طيب هنا وإذ قال ربكم ولا ربك؟ ربك. فده انتقال من خطاب الجمع إلى خطاب المفرد. طب لماذا لم يقل وإذ قلت للملائكة أو وإذ قال الله للملائكة؟ لعل الله عز وجل قال بضمير الغائب لأمرين: لشرف المقام، وأيضا لإضافة اسم الربوبية للنبي صلى الله عليه وسلم ربك، وقوله عز وجل ربك ولم يقل ربكم لتشريفه صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عز وجل هو رب الخلق جميعا، يعني الحمد لله رب العالمين، مش كده ولا ايه؟ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، سورة الأنعام. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه، سورة غافر. لكن هنا إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لمزيد التشريف. طيب هنا يا جماعة بنلاحظ المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها، يعني الآيات هنا بتحكي عن إيه؟ عن وجود خليفة في الأرض، مش كده؟ طيب الآيات اللي قبلها إيه؟ تهيئة المكان اللي حيبقى فيه الخليفة ده، هو بيهيئه الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. كل ده تجهيز عشان استقبال هذا الخليفة الايه؟ الجديد. معايا كده يا جماعة؟ وده يوضحه أكتر قول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. كل ده من أجلكم. سورة الجاثية يقول الله عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى الآيات اللي قبل ذلك كانت بتتكلم عن إيه؟ عن تهيئة الأرض لاستقبال هذا الخليفة الجديد وهو الإنسان، وأن الله عز وجل سخر له هذه المخلوقات. تمام؟ طيب وإذ قال ربك للملائكة، الملائكة من الألكة وهي الرسالة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كلمة خليفة أصلا من الخلف، فلان أمام وفلان خلفه، مش كده ولا ايه؟ طيب فالأمام ده مش هيفضل أمام على طول، يا إما هيذهب يا إما يموت يا إما، المهم سيأتي من خلفه يخلفه. احنا عندنا في سورة ايه؟ مريم عليه السلام: فخلف من بعدهم خلف وضاعوا الصلاة. سورة الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. فالخليفة من الخلف. تمام؟ طيب الخليفة ممكن تكون من المخلوف أو الخالف. المخلوف يبقى مفعول، اسمه خليفة، ماشي. ومن الخالف اللي هو الفاعل اللي هو جاي بعده. انتوا معايا؟ ربنا عز وجل قال: ويجعلكم ايه؟ خلفاء الأرض. يعني خلفاء الأرض تتخالفون في الأرض، يعني يخلف بعضكم ايه؟ بعضا. خلاص. ولذلك تجد مثلا إنسان عنده 100 سنة يعيش وفي نفس الوقت يعاصره إنسان عنده سنة واحدة مولود جديد، وما بين ذلك من أعمار ومراحل، وما بين ذلك من أعمار ومراحل، خلاص. وبعدين يقول لك إيه، خير خلف لخير سلف، يعني أبوك سلف لك وأنت خلف لإيه؟ لأبيك. طيب، خليفة إن وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لم يقل إني جاعل خليفة في الأرض، لا، في الأرض قدم الجر والمجرور لإفادة إيه؟ الحصر، إنه هيكون في هذه الإيه؟ في هذه الأرض. طيب، هذا الخليفة ليس آدم بشخصه، بدليل سؤال الملائكة أتجعل فيها إيه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء، هل آدم فعل ذلك؟ بالتالي جنس الإنسان، جنس الإنسان، تمام؟ طيب، خليفة لمن؟ البعض يقول الإنسان خليفة الله في الأرض، طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنه ليس لله خليفة، لأن الله خليفة على كل شيء وليس عنه خلف. يعني ربنا عز وجل قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، خلاص. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر ابن صياد اليهودي، وكان كثير من المسلمين يظن أنه هو الدجال لشدة التوافق بين صفات ابن صياد وصفات المسيح الدجال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم وقال لهم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديده، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. يبقى الله عز وجل يخلفنا في كل شيء، واخد بالك؟ انت لما بتودع المسافر ماذا تقول في ذكر دعاء السفر؟ اقصد اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الايه، في المال والاهل والولد، تمام. فالله عز وجل يخلفك في اهلك ومالك، يخلفك في كل شيء، لأنه هو الباقي سبحانه وتعالى، إن كان الباقي مش من أسماء الله لكنه موصوف بالبقاء سبحانه وتعالى. طيب، يبقى ما ينفعش الإنسان خليفة الله في الأرض. البعض قال من الممكن أن يقول الإنسان خليفة من الله، يعني من قبل الله عز وجل، إن ربنا عز وجل جعله خليفة، وكأنها وظيفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني أسندنا إليك هذه الوظيفة وهي الخلافة في الأرض لتحكم بين الناس. أتبالك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. طيب، أمال يبقى كده خليفة لمين؟ كتير بقى أقوال، كتير منهم من قال إن هو خليفة للجن، والبعض قال خليفة للملائكة، والبعض قال خليفة يعني يخلف بعضكم بعضا، وكلها أقوال متجهة، يعني لا نستطيع أن نرجح واحدا فيها على الإيه؟ على الآخر، لأن خليفة للجن دي عليها دليل من القرآن، والجنة خلقناه من قبله من نار السموم. لكن القصة التي يذكرونها ان الجن افسدوا في الارض وربنا سلط عليهم الملائكة او ابليس وجنوده وضربوهم وطردوهم الى الجزر والبحار، هذه القصة غير صحيحة. وطبعا احنا عارفين ان في مثل هذه القصص ترد اسرائيليات كثيرة غالبها غير صحيح، غالبها غير صحيح. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة تلقي هذا السؤال، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لا يمكن أن يكون هذا اعتراضا أبدا. ليه يا جماعة؟ لأننا أمام جنس معصوم، هذه حقيقة لابد أن نقررها، أن الملائكة إيه؟ معصومون. ملائكة خلقوا من نور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال الله عز وجل عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وقال عز وجل عنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيه؟ وهم بأمره يعملون. فمسألة الطعن في الملائكة أو في بعض الملائكة هذا غير مقبول، وهذا لا دليل عليه، كمثلا قولهم هاروت وماروت والقصة الإسرائيلية التي تحكى عنهما الباطلة ديت، هذا غير صحيح. أو إن مثلا إبليس كان ملكا ولكنه ضل وانحرف وتكبر، أيضا غير صحيح، ليس على هذا دليل. فلابد أن تكون هناك مسلمة واضحة وعقيدة صحيحة، هي أن الملائكة مخلوقون من النور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم معصومون من الذنوب والخطايا، وبالتالي لا يجوز أن نصدق عليهم ما تنسبه بعض الإسرائيليات إليهم. عشان نطلع من قصة إيه؟ إن إبليس من الملائكة ولا لأ، والقصة الكبيرة اللي إيه؟ اللي حجينا كمان شوية. تمام؟ حد عنده إشكال في عصمة الملائكة؟ أكيد مفيش إشكال عند حد، لأن اللي عنده غير كده عاوز يجيب دليل صحيح، يجيب آية يا إما يجيب حديث صحيح، وهذا غير ممكن أبدا. تمام؟ طيب، وإذ قال ربك الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هم يستفسرون، والسؤال من أين جاءوا بهذا السؤال؟ يعني لما من أين جاءت الملائكة بهذا الايه بهذا السؤال؟ يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هل هذه معلومة أو توقع؟ احتمالين. سبق ان احنا بينا ده في اللقاء السابق، ان هي لو كانت معلومة فربنا اطلعهم عليها. طب اطلعهم عليها ازاي؟ ملناش دعوة، منسألش، ما معناش دليل. اللي بيجتهد بيجتهد، اللي يقول مثلا ده طلعوا على اللوح المحفوظ وشافوا ده، او ربنا وهو بيخبرهم إني جاعل في الأرض خليفة وهو الإنسان ومن صفاته كذا وكذا وكذا وكذا، الله أعلم. أو توقع، توقع ده بناء على إيه؟ بناء على الجن الذين كانوا قبلهم وصدوا في الأرض، بدول زيهم. تمام؟ طيب، أو استنتجوه من كلمة خليفة. خليفة يعني يحكم، يحكم يعني في مشاكل، في ناس هتسفك الدماء وناس هتفسد في الأرض، والخليفة هيحكم بعقابهم ويحكم يفصل بين الظالم والمظلوم، فبالتالي هيبقى في إفساد في الأرض وسفك للدماء. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: إنما كان سؤال الملائكة على سبيل الاسترشاد والاستعلام، يعني بيسألهم من باب إنهم يسترشدوا أو يستفسروا أو يتعلموا، وليس على سبيل الاعتراض. فالملائكة أعلم وأخوف من الله أن يجرؤوا على ذلك، يعني هم أعلم بالله وأخوف منه أن يتجرؤوا على إيه؟ على الاعتراض على الله عز وجل. والله عز وجل يخبر الملائكة بهذا الأمر: إني جاعل في الأرض خليفة، على سبيل الإخبار وليس على سبيل الاستشارة كما ذهب البعض. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، في الأرض يعني، ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الواو دي بيسموها واو الايه؟ واو الحال، تمام؟ كأنه بيقولهم يعني هم هيفسدوا في الأرض وحيسفكوا الدماء، ونحن الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك، فما الداعي لإيجاد هذا الخلق؟ هم يعلمون يقينا أن هذا خير، لكن هم يريدون أن يعرفوا هذا الخير. ها، يعني الملائكة موجودة هي بتعبد ربنا وبتسبح وبتحمد الله عز وجل، ومعصومين يطيعون الله عز وجل لا يعصون الله، الدنيا ماشية كويس. طب الناس دي اللي هتيجي دي هتفسد في الأرض وتسفك الدماء، ها، ايه الحكمة؟ ايه الحكمة من مجيء هؤلاء الناس؟ هل عدد لهم الله عز وجل الحكم من ذلك؟ لا. قال ايه؟ اني اعلم ما لا ايه؟ ما لا تعلم. بس اني اعلم ما لا تعلمون. فعشان يثبت لهم الكلام ده اكتر، والامر لا يحتاج الى اثبات لانه خبر من الله، لكن الله عز وجل من باب زياده الامر يعني ادخلهم في اختبار مع ادم كما في الايات التاليه ان شاء الله. لكن يا جماعه، هل هناك اشياء من اجلها خلق الانسان من الحكم والخير اللي يستدعي فعلا خلق الانسان؟ لا، ده خير كتير، زي مثلا وجود الانبياء والمرسلين، وجود عبادات لم تكن موجوده قبل ذلك مثل الجهاد في سبيل الله، بيان الطباع من خير وايه وشر، تمييز الخبيث من الطيب، الاختبار الامتحان، الى غير ذلك من الايه من الحكم التي لا نهاية لها. تمام. طيب، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا يا جماعة لو الكلام مش عن الملائكة كان ممكن البعض يظن بالقائل ظن السوء، يعني مثلا انتوا هتجيبوا واحد تشغلوه ليه؟ ما انا موجود اهو شغال. فلو انا اللي بقول كده هيظن بيا مثلا سوء الظن ان انا مثلا ايه عازب متصدر او انا اللي هعمل كل حاجة او محدش يجي يشتغل مكاني او محدش يجي ينافسني، هل يظن بالملائكة ذلك جماعة؟ لا طبعا لا، هم معصومون. عشان بس في بعض كتب التفسير في غمز ولمز بالملائكة، يعني يقولوا ان انتم ان انت هجيب اللي يفسد في الارض ويسفك الدماء، ثم احنا بنسبح بحمدك هوة موجودين. طبعا ده يعني لا يليق ابدا، هذا لا يليق ابدا، لان ده في طياته الاعتراض. واحنا ذكرنا ان مش ممكن اصلا يجرؤ الملائكة على الاعتراض على الله، وليسوا اهلا لذلك في الحقيقة، يعني هم ليسوا اهلا لذلك. فبالتالي يا جماعة اي تهمة تذكر في بعض الإسرائيليات أو تدور في خاطر البعض ضد الملائكة مرفوضة تماما، لا تصدقوا أبدا وقوع المعصية من الملائكة أبدا، لا تصدقوا ذلك ولا يخطر ببالكم ذلك. طيب أمال الملائكة تقصد إيه؟ الملائكة يعني عندهم محدودية في العلم بالنسبة لله عز وجل في شوية مقارنة، فهم ظنوا أن هذا هو المطلوب، التسبيح والتحميد لله عز وجل، والملائكة تحقق هذا الغرض، بالتالي يأتي أهل الشر من الإنس يسفكون الدماء يسفدون في الأرض. هم يرون بعلمهم القاصر بالنسبة لعلم الله عز وجل أنه يعني لا داعي لهذه الأمور، أو أنهم يستفسرون عن الحكمة من وجود هذا الإنسان. لكن لا يرون في ذلك أنفسهم، لأن هم الملائكة تتخيلوا مثلا أن الملائكة يعبدون الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك إن راكع أو ساجد، وأخبر لما عرج به إلى السموات العلى إلى البيت المعمور ووجد أنه في كل يوم يدخله سبعون ملك، سبعون ألف ملك يحجونه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة لكثرة عدد الملائكة. خلاص، وبعدين يوم القيامة يرفع الملائكة رؤوسهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كل ده القرون المتطاولة آلاف السنين أو مئات الآلاف أو ربما الملايين أو أكثر من السنين ساجدون راكعون لا يفطرون لا يتعبون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكل ده يوم القيامة يشعرون أنهم قصروا في عبادتهم لله عز وجل. جنس بهذا الرقي يرى حظ نفسه؟ لا يمكن طبعا. وبعدين لم يفطروا على ذلك أساسا، يعني لم يخلقوا على ذلك، الملائكة لم تركب فيهم الشهوة، شهوة بأنواعها، دي شهوة من الشهوات، رؤية النفس أو رؤية حظ النفس دي شهوة من الشهوات، الملائكة لم يخلقوا على ذلك أساسا. تمام. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك، التسبيح هو التنزيه عن النقائص، والتحميد إثبات كل كمال يليق بالله عز وجل. ولذلك في الغالب يقترن التسبيح مع التحميد، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. قرن فيها بين الايه؟ بين التسبيح والحمد. ونحن نسبح بحمدك، الباء هنا بيسموها باء الايه؟ المصاحبة، يعني تحميدنا لك مصاحب للتسبيح، أو باء الملابسة، يعني ونحن نسبح متلبسين بحمدك. تمام؟ ونحن نسبح بحمدك أي حال كوننا حامدين لك. خلاص؟ طيب، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التقديس يا جماعة هنا صادر من المخلوق، التقديس يفيد التعظيم وأيضا يفيد التطهير. فلو فهمنا التقديس بمعنى التعظيم، يبقى ونحن نقدس لك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نعظمك، وتبقى اللام هنا بيسموها ايه؟ زائدة، لكن تأدبا البعض يقول صلة، لكن هي في اللفظ لا في المعنى. اكيد هي بتفيد معنى، بتقوي المعنى، بتقوي المعنى. والتقدير في غير القرآن ونقدسك، ويبقى الكاف ديت ضمير وصل في محل مبني على الفتح في محل نصب على انه ايه؟ مفعول. خلاص؟ ده لو كان التقديس هنا المقصود به الايه؟ التعظيم. طيب، لو كان مقصود به التطهير، نطهر انفسنا لك، يبقى كده المفعول ايه؟ مقدر. نطهر انفسنا تطهيرا حسيا وتطهيرا ايه؟ معنويا. واخدين بالكم يا جماعه من الفرق؟ يبقى لو كان التقديس بمعنى التعظيم، يبقى لك هتبقى مكان الكاف اللي هي في محل نصب مفعول، وهتبقى اللام هنا زائده صله، لكن في المعنى هي لتقوية الايه؟ المعنى. ولو كان التقديس بمعنى التطهير، يبقى المفعول مقدر مش موجود، اللي هو انفسنا، نطهر انفسنا لك، وتبقى لك هنا هتفيد يا جماعة الاختصاص والاستحقاق. الاختصاص ان نخلص لك لا لغير، والاستحقاق فأنت الذي تستحق التقديس دون غيرك. انتم معايا؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم. قال إني أعلم ما لا تعلمون، إذن لم يجبهم، يعني لم يذكر لهم الإجابة على سؤالهم. والإجابة تكون فيما سيستقبل من الغيب الذي يعلمه الله ولا يعلمه غيره سبحانه وتعالى. خلاص؟ ولذلك بعد ما يحطون في اختبار مع آدم، وينجح آدم في الاختبار، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أدي مثاله، عشان مش هنقول عشان تقتنعوا، لا، هم مقتنعين بس يريدون المعرفة الزائدة. انتوا معايا يا جماعة؟ طيب، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طيب، ثم قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. يبقى كده الكلام عن مين هنا؟ عن آدم. الآيات كانت قبل ذلك عن مين؟ لا صح معايا، الآية اللي فاتت كانت عن مين؟ عن جنس البشر كله، صح؟ إني جاعله في الأرض خليفة، جنس البشر، مش آدم كشخص. لا، إن الكلام في هذه الآية التالية والآيات التي تليها عن مين؟ عن آدم بشخصه باسمه. أنتم معايا يا جماعة؟ طيب. قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا أحد الاختبارين اللذين نجح فيهما آدم عليه السلام. اللي هو اختباره مع الايه؟ مع الملائكة. وعلم آدم. آدم، كلمة آدم نفسها البعض يقول انها من الأدمة وهي السواد او الأديم اللي هو وجه الأرض او الأديم اللي هو الجلد. تفسيرات كثيرة لكلمة آدم، لكن احنا بنلاحظ ان الكلمة نفسها كلمة ايه؟ عبرانية، صح ولا عربية؟ وكان في لغة عربية ساعتها؟ لا، ما كانش فيه، خدت بالك؟ فهي كلمة عبرانية زي كلمة حواء وزي كلمة إبليس. البعض يقول حواء من الحياة، أو إنها حوت بني آدم جميعا، هي أمهم كلهم، ها؟ ولكن برضو الكلمة عبرانية. إبليس قالوا من الإبلاس، وهو البعد عن كل خير. ده يا جماعة ممكن يكون مما توافقت فيه العبرانية مع الايه؟ مع العربية. تمام؟ طيب، هنا طبعا العلماء بيبحثوا مبحثا يعني الفايدة بتاعته مش كبيرة، هل اللغات توقيفية أم كسبية؟ يعني ربنا خلق الناس بيتكلموا ولغات مختلفة، هل اللغات دي ربنا خلقها على ألسنتهم ولا من باب التعامل، من كثرة التعامل بين الناس تولدت هذه اللغات فصارت كسبية لهم؟ طبعا في خلاف كبير بين أهل العلم، لكن منها ما هو توقيفي ومنها ما هو كسبي، على أساس أن الإنسان الأول لما خلقه الله عز وجل خلقه متكلما. تمام، خلقه متكلما، وبالتالي لما كان متكلما كانت اللغة اللي بيتكلم بها توقيفية، لكن ما جاء بعد ذلك من لغات فهو كسبي والله أعلم. نعم، اللغات المختلفة عنها كسبية، واخد بال حضرتك؟ طيب، حتى إلى الآن يعني اللغات تتوالد لسه، يعني عندك اللغة الإنجليزية مثلا، في الإنجليزية الحديثة، الإنجليزية القديمة، فيه الإنجليزي الأمريكاني والإنجليزي البريطاني، واخد بالك؟ في اللغة الواحدة ممكن تجد فيها عشرات اللهجات، حتى في اللهجة الواحدة، يعني الواحد مثلا حتى عندنا هنا في مصر، مثلا الواحد صعيدي يجي يعيش في اسكندرية شوية، واخد بالك؟ وبعدين شوية ويشتغل مثلا مع الأجانب، شوية وما يسافر الخليج، خدت بالك؟ شوية ويروح مش عارف فين. فبالتالي كل مكان بيروحه وكل الناس بيختلط بيهم بيه؟ بياخد منهم وبيديهم، يعني ايه؟ بياخد ويدي. فبالتالي بيحصل عملية ايه؟ يعني خلط، خلط في اللغات. هو اللي يحضرني في ذلك قول الله عز وجل ومن آياته خلق ومن آياته خلق السماوات والأرض وإيه؟ واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تمام. طيب، وعلم آدم وعلم آدم الأسماء كلها. هنا طبعا خلاف بين المفسرين، الأسماء دهية هل هي أسماء معينة يعني أسماء الملائكة الموجودون في ذلك الوقت، ولا أسماء الأشياء المعروضة فقط، ولا أسماء كل شيء؟ طبعا الراجح قول ابن عباس أن هي أسماء كل شيء، والآية واضحة، لأن الأسماء الألف واللام تفيد لإيه؟ الاستغراق، وكمان كلمة إيه؟ كلها، خدت بالك؟ والناس يوم القيامة حينما يطلبون الشفاعة العظمى ممن يذهبون إليه، يذهبون إلى إيه؟ آدم عليه السلام، يقولون له يا آدم أنت أبو الناس، وأنت خلقك الله عز وجل بيده، وأسجد لك ملائكته وإيه؟ وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إيه؟ عند ربك. والحديث صحيح، فيراجح والله أعلم أنه تعلم أسماء كل شيء. حتى بعض المفسرين بيضرب مثال أنه علمه حتى المصغر والمكبر، القصعة والقصيعة. أنتوا معايا؟ فالراجح أنه علمه أسماء كل شيء. وبعدين لا نتعجب يا جماعة، لا نتعجب، يعني ولله المثل الأعلى. من اللي علم آدم عليه السلام؟ ربنا سبحانه وتعالى. طيب انت النهاردة يا بشر بتعمل جهاز بإيدك انت من تصميم سيادتك، ها، والجهاز ده بتعمل له إدخال بيانات في خلال دقائق أو ثواني، وبعد كده بتطلب منه أشياء. جهاز الكمبيوتر اللي هو الديسك توب اللي بيبقى معانا، أو اللابتوب، أو حتى التليفون النهاردة وانت بتبحث على جوجل او كده، او اي محرك بحثي، ها، بتطلع حاجات. طب هو عارف الحاجات دي كلها ازاي؟ فضلا عن برنامج الجي بي اس اللي بيقود يعني مئات الملايين او مليارات من الايه، من السيارات وغير السيارات في العالم كله. اي واحد في العالم كله بيفتح الجي بي اس بيجد الخريطة بتاعت الطريق اللي هو فيه مكانها، وبتوجهه وبالكتابة وبالصوت، رحمكم الله، على مدار ال 24 ساعة. وده جهاز او برنامج موجود، وده اخترعه يعني ايه، فعله البشر. طيب ما بالكم برب البشر سبحانه وتعالى؟ فلما ربنا عز وجل يعلم آدم، ربنا هو اللي علمه، مش احنا اللي علمناه او جهاز اكتشفناه او كده، لا طبعا، مش بنقارن من ده وده طبعا، ولله المثل الاعلى، ولكن هو مثال تقريبي. لكان البشر وصل الى يعني ما وصل اليه من التقنية المعلوماتية، وبالتالي برضك مش هنقارن بين البشر ورب البشر. ربنا علم آدم الأسماء كلها. تمام، واضح كده يا جماعة؟ فحتى الأشياء التي لا نعلمها إلى الآن، ها، علمها آدم قطعا. يعني في أسماء إحنا ما نعرفهاش إلى الآن. شوفوا آدم عليه السلام توفي بقاله كم قرن، يعني عشرات القرون أو مئات القرون أو يعني ما قدر الله عز وجل، ومع ذلك في أسماء علمها الله عز وجل لآدم لا نعلمها نحن إلى الآن ولم تكتشف، وربما تنتهي الدنيا وآدم عليه السلام يعلم أسماء لا يعلمها البشر، فضلا طبعا عن الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عرضهم يا ترى دي المسميات ولا الأسماء نفسها؟ ها هنا طبعا بقية الآية بتوضح، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، يبقى في أسماء وفي هؤلاء. إيه هؤلاء دول؟ الأشياء المسماة، المسميات يعني، واخد بالك؟ طيب هل ممكن نقول عرضهم ينفع تطلق على الأسماء نفسها؟ نقول ممكن. طب ازاي ده الأسماء لفظ أو كلمة تدل على غير العاقل، يعني في غير القرآن، ثم عرضها على الملائكة، لكن ثم عرضهم فقالوا يعني انه ممكن يكون نزل غير العاقل منزلة ايه؟ منزلة العاقل. زي ايه يا جماعة؟ في سورة الأعراف ربنا عز وجل يقول أيشركون ايه ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هو بيتكلم كده عن مين؟ على الأصنام. الأصنام ده عاقلة ولا غير عاقلة؟ غير عاقلة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، اللي هم ايه؟ هم تعبير بالعقل، والأصنام غير عاقلة، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل أم لهم أيد أم لهم؟ كل دي ضمير الجمع للعاقل، المقصود به مين يا جماعة؟ الأصنام اللي هي غير عاقل. فنزل غير العاقل منزلته منزلة العاقل. لكن الظاهر من السياق والله أعلم إن المقصود المسميات، بدليل هؤلاء أسمائها أنبئوني بأسماء هؤلاء. واضح كده يا جماعة؟ طيب وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. أنبئوني ده أمر من الله عز وجل لمين؟ للملائكة. يأمرهم بماذا؟ بأن يخبروا الله عز وجل بأسماء هؤلاء الايه؟ الأشياء المخلوقة. طيب الأمر ده ربنا عز وجل يطلب منهم ينبئوه، هل على سبيل التعليم؟ حاشا وكلا. أمال على سبيل ايه؟ على سبيل الاختبار. طيب الأمر ده على سبيل التكليف ولا على سبيل التعجيز؟ تعجيز. إن هو يعني أنتم يعني تقولون تجعل فيها من يصد فيها ويسفك الدماء. طب أهو يعني آدم هوت وربنا عز وجل خصه بتعليم الأسماء كلها، اللي انتم متعرفوهاش ايها الملائكة. خدت بالك؟ وقال يا آدم أنبئهم بإيه؟ بأسمائهم، يعني أسماء هذه الأشياء زي ما اتفقنا بقى حتة العقل وغير العقل عشان ما نعداش تاني، أو بأسماء الملائكة قل له كل واحد على اسمه، إسرافيل وجبرائيل واخد بالك وميكائيل وغيرهم. ها؟ طيب يبقى هنا على سبيل التعجيز خاصة يا جماعة، وأن الملائكة غير مخيرين، يعني مسألة التكليف، التكليف لمين؟ الإنس والجن. أنتوا معايا؟ يعني أنا عندي دلوقتي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وما يفعلون ما يأمرون، دول معصومون، وعندي الإنس والجن مكلفون وغير معصومين، واخد بالك؟ وعندي بقية الأشياء مخيرة مسخرة أحسن، زي السماوات والأرض وكده والجبال. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لو حد مننا أو من غيرنا بيتسأل سؤال لازم حيجاوب، بالذات لو لابس الطربوش والجبة زي حالاتي كده ما ينفعش يتسأل وإيه ما يجاوبش. لا، إزاي أنت لابس دول ليه؟ أنت لابس دول يبقى أنت لازم تجاوب على كل سؤال، ودي مصيبة. الكلام بدون علم دي مصيبة كبيرة وجرأة على الله في الحقيقة، ولذلك القول على الله بغير علم أشد من الشرك بالله. لكن الملائكة الذين لا يساوي علمنا بجوار علمهم شيئا قالوا إيه؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا، مش عارفين، ما نعرفش الإجابة. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وبعدين الأدب بتاعهم كمان قدموا بين يدي ردهم إيه؟ التسبيح، سبحانك، زي سيدنا عيسى لما ربنا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال إيه؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ها؟ وزي أبو أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما لما تناقشا في حديث الإفك، ها؟ يا أم أيوب، ها؟ ما تظنون أكنت فاعلته؟ قالت لا يا أبا أيوب، قال وعائشة خير منك، وأنا والله ما كنت لأفعله، وصفوان خير مني. نزلت الآية لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى أن قال سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم الحكيم، الاسمين دول مهمين في هذا الموضع. ليه؟ العليم لأنك تعلمنا وما نعلم شيئا إلا قد علمتنا إياه، وأيضا علمت آدم الأسماء، وأنت حكيم حيث خلقت هذا الإنسان ليكون خليفة في الأرض مع أنه يسفك الدماء أو يفسد في الأرض، وحكيم في كل شيء من الحكمة والحكم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أخبرهم بأسماء الملائكة كل واحد باسمه، أو أخبرهم بأسماء الأشياء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم. فلما أنبأ، التطويل ده مش في القرآن، ما دام السياق واضح خلاص. ها، فلما أنبأهم بأسمائهم، خلاص من اللي فاز في الاختبار كده؟ آدم عليه السلام. كان التعقيب من رب العالمين ايه؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فإن ده تفصيل للإجمال اللي في الآية السابقة، أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون، ده إجمال. وبعد كده التفصيل، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. طيب، أعلم غيب السماوات والأرض، فعلا لا يعلم الغيب إلا الله. ها، ومفاتيح الغيب خمس، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث دل على اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ما تبدون يعني ما تظهرون، وما كنتم تكتمون يعني ما تسرون. هنا المفسرون تكلموا كثيرا، إيه المقصود بما يبدون وما كانوا يكتمون؟ قالوا ما يبدون من سؤالهم، واستفسارهم، أتجعل فيها إيه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء. وكذلك نظرهم إلى عبادتهم، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طب وما كنتم تكتمون؟ قال ما كانوا يكتمونه من ظنهم بأنه لن يخلق الله خيرا منهم. يعني احنا خير جنس، احنا الملائكة بنعبد الله عز وجل نسبحه ونحمده، ولن يخلق الله خلقا افضل منا. فين الكلام ده؟ ايه الدليل عليه؟ في دليل على الكلام ده؟ مفيش. طيب البعض يقول وما كنتم تكتمون ان ابليس كان بينكم وكان يتعبد لله بينكم، كان بل كان من المجتهدين في العبادة، وكان يكتم الكفر الذي سيظهر عليه عندما يختبر بالسجود لآدم. ايه الدليل على ده برضه؟ مفيش دليل. ها، وبعدين وما كنتم تكتمون، طب هم يكتمونه ويعلمه الله عز وجل ولم يظهروه، هل يلزم أن يظهره الله عز وجل لنا؟ طب وما المانع من العموم؟ يعني إيه؟ يعني يعلم كل ما تظهرون وكل ما كنتم تكتمون في الماضي وما تكتمون بعد ذلك، وكأنه يعني إخبار بإحاطة علمه بكل شيء بالسر والعلن. مش حتى في آيات في القرآن كده؟ يعني في سورة ايه؟ النحل. ها؟ والذين يعبدون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة ومستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. ألا يسجدوا لله الذي يعلم الإيه الخبأ في السماوات والأرض ويعلم إيه ما تخفون وما تعلنون مش كده؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ يعني والله أعلم مع عدم وجود دليل على قول من الأقوال دي كلها يبقى أمر واحد وهو العموم وهو علمه بما يعلنون وما كانوا يكتمون أي إحاطة علمه بكل شيء لا تخفى عليه إيه خافية وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي وخلاص. إنما الاجتهادات بدون دليل صعبة يعني تمام. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هناك مسألتين من هذه الآيات أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى نلحظها في تكرار نسبة القول لله عز وجل وإذ قال ربه قال إني أعلم ما لا تعلمون فقال أنبئوني قال يا آدم أنبئهم قال ألم أقل لكم قال. العلماء بيخدم من ده إثبات الدليل على أن الله عز وجل متكلم بحرف الوسط إثبات الكلام لله عز وجل. وطبعا القرآن هو من كلام الله وكلام الله الله عز وجل متكلم ذاتا وفعلا. يعني صفة ذات هو أهل للكلام سبحانه وتعالى وفعل أي تكلم بالفعل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. خلاص دي مسألة. المسألة الثانية التفاضل بين الملائكة وصالح المؤمنين. طبعا نحن نعتقد أن الملائكة خير من الكفار من البشر الكفار يعني أفضل صح؟ طيب ونعتقد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خير المخلوقات كلها ومنها الملائكة يعني وأفضل من الملائكة أيضا مش كده؟ طيب لكن يبقى فضل الملائكة على الأنبياء أو فضل الأنبياء على الملائكة أو فضل الملائكة على صالح المؤمنين أو فضل صالح المؤمنين على الملائكة. علماء كتير بحثوا كتير في أوجه التفاضل وأيها راجح وإيه الأدلة. وفي الحقيقة هذه المسألة لا ينبني عليها عمل ولم يتعبدنا الله عز وجل به يعني احنا مش هنسأل يوم القيامة عن فضل الملائكة على صالح المؤمنين مثلا او العكس. فهذا من باب العلم، لا اقول الذي لا ينفع لكن قل نفعه. فدي مسألة يعني لو ثبت ان ده افضل من ده او ده افضل من ده، ايه اللي هيترتب على ذلك؟ ها، وقال ليس للانسان الا ايه؟ الا ما سعى. انت اشتغل اعمله، فكل ميسر لما خلق ايه؟ لما خلق له. تمام، دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة فضل العلم، ان ربنا عز وجل لما اراد ان يظهر للملائكة فضل آدم عليهم لم يكن هناك خير من الايه؟ من العلم، انما التفاضل بالمال، التفاضل بالجاه، التفاضل بالحسب، بالنسب، بالجنس، بالعنصر، كل هذا لا قيمة له. انما العلم، العلم يعني حدث حوار بين بعض الرواة يعني والإمام الطبراني أمام أحد الأمراء، يعني بيتكلموا على مسألة رواية حديث يعني. فبعض العلماء يقول حدثني فلان عن أحمد بن سليمان، يعني فلان عن فلان عن أحمد بن سليمان في حضرة الأمير طبعا. فرد الإمام الطبراني قال وأنا حدثني فلان عن فلان عن فلان. فطبعا الرجل الأول لم يكن يعني يعرف شخصية الطبراني، شخص نفسه ما يعرفوش، فبيتباهى انه هو يعني شيخه او شيخ شيخه رواه عن احمد بن سليمان الطبراني، فاجابه وقال انا احمد بن سليمان الطبراني. فالامير عندها قال تمنيت ان لو لم يكن لي هذا الملك وكنت مكان الطبراني. كان نفسه هو يعني هو اللي يبقى مكان الطبراني لينال هذا الايه؟ لينال هذا الشرف. ودائما يا جماعه اهل العلم مفضلون على غيرهم. ولما اهتم المسلمون بالعلم والعلماء كانت لهم القوه، كانت لهم السياده، وكانت لهم الرياده. ولما رخص العلماء او بعضهم ارخص نفسه ولم يكن اهتمام بهم الا قليلا، وصلنا الى ما وصلنا اليه للاسف الشديد. فالله عز وجل لما اراد ان يبين فضل ادم على الملائكه بين لهم ذلك بالايه؟ بالعلم. المسألة التي بعد ذلك أن هذا نجاح لآدم عليه السلام في الاختبار مع الملائكة، وهذا أحد الاختبارين. آدم تعرض لاختبار آخر بينه وبين السماوات والأرض، ونجح أيضا في هذا الاختبار. إيه الاختبار ده؟ عرض التكاليف الشرعية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. طبعا العرض لا يكون إلا على من له اختيار، ولا هيبقى عرض على شيء ملوش اختيار؟ فربنا عرض الأمانة اللي هي التكاليف الشرعية أو العقد، طبعا بينهما تلازم. يعني لو قلنا التكاليف الشرعية فالعقل هو مناط التكليف، طب ولو قلنا العقل يلزم منه ايه؟ تحمل التكاليف الشرعية. ربنا عرض عليهم خيارهم الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين، حصل منهم رفض. طبعا برضك الشيء اللي ملوش اختيار أو ملوش إدراك هل يستطيع أن يرفض؟ وكمان وإيه؟ وحدث منها إشفاق، أشفقنا منها، خوف، خافوا على نفسهم. شايفين تتخيل السماوات السبع والأراضين السبع والجبال الشامخات السامقات القويات، كل دول خافهم انهم يقصروا في الصلاة، قصروا في الزكاة، قصروا في الصيام، قصروا في الجهاد، قصروا في الحج، قصروا في التكاليف، خافوا، وبالتالي رفضوا العرض وأشفقوا على أنفسهم. لكن الإنسان نجح في هذا الامتحان وشرفه الله عز وجل وكرمه بحمل إيه؟ بحمل هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كده ينتهي هذا المقطع. لو حد عنده استفسار في هذا المقطع تفضل. كنتم صادقين جميل جميل. انت كده فكرتني بحتة انا عاوز انبه عليها. الاخ بيسأل عن قوله تعالى ان كنتم صادقين. هو جماعة مسألة الصدق والكذب لا يلزم منه المعصية. يعني ايه؟ يعني لما سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها وتزينت للخطاب، فرآها أبو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه فقال إنها 14 يعني يبدو أن هي لما مات زوجها وكانت حاملا وضعت قبل بلوغ عدة الوفاة اللي هي 14. قالت فلما أمسيت جمعت علي ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كذب أبو السنابل بل حتى تضعي حملك. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، هل هو الكذب المعروف اللي هو من الكبائر ولا كذب بمعنى أخطأ؟ يبقى صدق بمعنى أصاب، لأن احنا اتفقنا أن الملائكة معصومون يا جماعة. لا دي غير دي، ما تدخلش الدنيا بعض، الله يسترك، خلينا ماشيين، خدت بالك؟ فهنا ممكن الصدق والكذب يستعمل بمعنى الصواب والخطأ. انتوا معايا يا جماعة؟ الصدق والكذب ممكن يستعمل بمعنى الصواب والايه والخطأ. يعني ايه؟ ان كنتم مصيبين في ظنكم، ان صدق ظنكم، خدت بالك؟ مش هتقول كده؟ فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين في ظنكم. يبقى ده ملوش دعوه بالايه؟ بالصدق والكذب المشهور، والله اعلم. نعم. في ظنكم ان انتم افضل من ادم يعني؟ ايا كان بقى، خلاها متغطيه احسن، ما دام ما فيش دليل على تخصيص يبقى خلاها متغطيه احسن. شفت سؤال تاني؟ نعم. اعلم غيب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعم. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أيوه. جهلك علم غيب السماوات والأرض. يعني الأخ بيسأل على قوله عز وجل قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا من باب عطف الخاص على العام. يبقى غيب السماوات والأرض الله أعلمه ويدخل فيه كل شيء تبالك، ويعلم ما تبدون أي كل ما تظهرون، وما كنتم تكتمون يعني وما كنتم تكتمون في الماضي وما تكتمون حاليا وما ستكتمونه بعد ذلك. الله عز وجل يعلم كل هذا، فده من باب عطف الخاص على العام. الله أعلم. هو مش عطف الخاص على العام بل فايدته ان الكلام معهم هم فايدته هنا، فايدة عطف الخاص على العام هنا ان الكلام مع الملائكة، فربنا يعلم غيب السماوات والأرض بشكل عام ويعلم حالكم أنتم أيها المتكلمون ما تبدونه كل ما تظهرونه وما كنتم تكتمونه. تمام. إن الخطاب معهم هم. نعم. والله أعلم. أي استفسار آخر يا جماعة؟ أيوة. الأخ بيسأل في الآية اللي قبل كده هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل بمعنى خالق، جاعل بمعنى خالق، وإحنا عارفين حتى أن كلمة جعل ممكن تأتي بمعنى خلق ومعنى سيارة أو حولة خلاص. وجعل أو جاعل إذا كانت بمعنى خلقت تنصب مفعولا واحدا، ها؟ وإذا كانت بمعنى سيارة أو حولة تنصب إيه؟ مفعول. الحمد لله الذي إيه؟ خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. طب جعل مش معنى يعني هو الظلمات والنور مش مخلوقين؟ كان ينبغي في غير القرآن أن يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور. خلق الظلمات والنور ولا ما خلقهمش؟ طيب قال وجعل الظلمات والنور أي خلقهما، فبالتالي ده من باب التفنن في الألفاظ والله أعلم. وبعدين هنا نكتة مهمة جدا وهي أنه عبر بالجملة الإسمية التي تستوعب كل الأزمنة، يعني الجملة الفعلية بتعبر عن زمان معين، لو عبر بالماضي بفعل ماضي تعبر عن الزمان الماضي، لو عبر بالفعل المضارع تعبر عن الحاضر أو المستقبل، إنما الجملة الإسمية تستوعب كل الأزمنة. لأن طبعا احنا عارفين الفرق بين الاسم والفعل، أن الاسم لفظ غير مرتبط بإيه؟ بزمان، والفعل لفظ دل على زمان معين. فأنا لما يقول إني جعلت أو سأجعل في الأرض خليفة غير لما يقول إني جاعل في الأرض خليفة. تمام. ولا شك أن التعبير بالجملة الإسمية يفيد التأكيد، يعني أكد من التعبير بالجملة الفعلية. تمام. والله أعلم. أي استفسار آخر؟ نعم. يقول الله أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كنتم نعم. هذه زيادة ما كان يكفي يعني تغير وما تكتمون. نعم تكتمون. كنتم ما هو كلمة كنتم هي التي ألجأت بعض المفسرين إلى أنه يستنتج، يعني وبدأ يقول لك ما كنتم تكتمون من أن الله عز وجل لن يخلق أشرف منكم، أو ما كنتم تكتمون على اعتبار إبليس كان بينكم ويكتم الكفر، أو أن بعضكم كان يعلم بحال إبليس وكتمه. وكل دي الاستنتاجات دي ليس عليها دليل. وبعدين اللي كنتم تكتمون وتكتمون أيضا في آل عمران من غير كلمة كنتم، والمائدة ورد فيها الاثنين، فسواء كنتم تكتمون أو تكتمون فقط الله عز وجل يعلم كل هذا والله أعلم. نعم شيخ، تمام خلاص كده يا جماعة. قلنا ان الصفات من الآيات اثبات كلام الله عز وجل وفضل العلم، لا احنا ذكرنا ان الملائكة ان ادم اتعرض لاختبارين ونجح فيهم الاثنين، اختبار مع الملائكة اللي احنا سمعناه وعلم ادم الاسماء كلها، واختبار مع السماوات والارض والجبال ونجح ايضا وحملها الايه الانسان. التفاضل بين الملائكة وصالح، التفاضل ده ما احنا قلنا ما لهوش دليل، ما لهوش دليل، يعني عشان تفضل مثلا الملائكة على صالح المؤمنين أو تفضل صالح المؤمنين على الملائكة ما لهوش دليل. يعني مثلا اللي يفضل الملائكة على صالح المؤمنين يقول لك دولت إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يأمرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ويستدل بقى بالإيه؟ بالآيات والأحاديث اللي تدل على هذا المعنى. اللي بفضل صالح المؤمنين يقول لك لا، ده صالح المؤمنين عندهم عبادة ليست عند الملائكة، وهي مجاهدة النفس، ها نفسه أنفسهم تدعوهم إلى المعصية وهم يجاهدونها ويكابدونها ويتعبون ويتحملون ومش عارف إيه، وبالتالي ده له أجر زيادة يبقى هم أفضل من الملائكة. هتخش في نقاشات كثيرة جدا، يعني واحد زي الإمام الرازي مطول فيها جدا وغيره مطول فيها جدا، وتسمع أدلة ده تقتنع بيها وتسمع أدلة ده تقتنع بيها. طب وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ أنا أدور على نفسي، أنا هو ده أفضل من ده ولا ده أفضل من ده؟ أنا فين من الكلام ده كله؟ أين طاعتي وأين عملي اللي بيرفعني أو يضعني؟ فين أنا؟ هو المفترض أدور على كده. تمام؟ نعم. ايه الدليل؟ والله يا شيخ قل ما شئت وليقل غيرك ما شاء، في النهاية ليس هناك أدلة واضحة على شيء من ذلك، وليس هناك طائل كبير من حسم هذه المسألة يعني. وبعدين حضرتك بتستنتج الآن، انت لو رجعت وبحثت عن التفاضل بين الملائكة والبشر وقرأت ستجد اللي انت قلته ده لا يساوي شيئا بجوار اللي غيرك قاله من العلماء، يعني وأدلة وآيات وأحاديث. موضوع كبير على فكرة، مش تغير، يعني مش مجرد ان احنا يعني نستنتج مثلا من الايات، لا ده غير ان اخلص الموضوع من زمان، موضوع خلص من زمان كبحث علمي موجود، ده خالص من زمان من قرون، واخد بالك شيخ، خالص من زمان. بس انا بقول لحضرتك ايه الدليل على ذلك وما الفائدة التي تعود علينا من ذلك؟ هل ينبني على ذلك على هذه المسألة عمل؟ كلها اجتهادات، كلها استنتاجات، لكن اللي ينبني عليه عمل أين أنا؟ أنا فين من التكاليف؟ تفضل شيخ. آدم عليه السلام نجح في الاختبارين، نعم، سقط في اختبار الشجرة، فإذا هنا لسه الشجرة ما جاتش؟ لا يعني هو ما صدقش في اختبار الشجرة، لأن من الأول ربنا حسمها، ربنا قال إني جعله في الأرض خليفة، خلاص الموضوع منتهي. موضوع الشجرة ده مثلا لحكمة أو لغير ذلك يعني، وهل هو معصوم بقى من الصغائر ولا لا، ولا ولا ولا ولا مش معصوم من الصغائر الغير المزرية؟ كلام كتير، لكن على كل هو ربنا عز وجل من الأول من قبل أن يخلق آدم وقدر ذلك الأمر، وأخبر الملائكة أيضا أن جاعل في الأرض خليفة، كون بقى السبب مثلا أنه يدخل الجنة وبعدين إبليس يوسوس إليه ويخرج من الجنة والقصة دي كلها، دي لحكم يعني يعلمها الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن مش هنقول عليه سقط طبعا. لا انتوا كده بتسألوا تستبقوا الاحداث. انا عاوز في المقطع اللي شرحناه عشان بس ايه اما نشرح المقطع اللي انتوا بتذكروه ده ماشي، ويبقى شيء محتاج لسؤال نتناقش فيه مش مشكلة، والاجابة تبقى بما نعلم يعني. تمام. انا عاوز في السؤال في المقطع ده في اسئلة تانية. تفضل. يا شيخ يفسد الأرض الشركة أعظم من المكسب. يفسد الشركة يعني أن الملائكة قالت الإفساد ذكرت نوع من أعظم الإفساد هو إيه؟ والشركة أعظم. هو الأخ بيسأل على قوله تعالى يعني سؤال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقول ان الشرك اعظم فيسفك الدماء، ده من نوع من الافساد وده من باب عطف الخاص على العام، فكان اولى في غير القران ان يقال مثلا ويشرك بك. لكن طبعا هم بيتكلموا على الشيء المحس الشيء المحسوس اللي هم شافوه من الجن ده يعني ان صحت الروايه. تمام. او ان كلمه خليفه نفسها معنى وجود خليفه يبقى حاكم، من معنى كلمة خليفة يعني حاكم، ومعنى حاكم يعني فيه مشاكل، في ناس هتفسد في ناس هتسفك الدماء، في مشاكل. فسفك الدماء شيء ظاهر، لكن مسألة الشرك أمر معتقدي والله أعلم. وطبعا سفك الدماء مش سهل، بالعكس ده مما يدل على خطورة سفك الدماء. تمام. لأن طبعا أي شيء ممكن تصلحه إلا حتى سفك الدماء. لا يزال المسلم ايه ها في فسحة من دينه ما لم يصب ايه دما حراما، واخد بالك؟ نعم. ده قطعا ده هو اشد الافساد في الارض الشرك. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.